الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الكبير والأوسط وعبد الرزاق في مصنفه عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وهذا حديث صحيح. وما نحن بالذين يذهبون إلى التدليل بدءا على عظم هذا الركن من أركان الإسلام العظيم، لأن أول ما يتبادر إليه النظر هو التدليل على عظم ركن الحج بالنسبة للمسلم الحق وجليل قدره في دين الله جل وعلا. ولكن أمرا يتبدى لا من ثنايا النص وإنما من ظاهره، أمر جديد، أمر عظيم لا يغفل عنه أحد إلا وقد انطمست بصيرته وعميت عن النظر إلى الحق بصائره. يقول الحسين رضوان الله عليه وعلى أبيه وأمه وآل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبهمه، والظن بل اليقين أن الحسين رضوان الله عليه كان عالما به، حافظا لاسمه، بصيرا بأثره، مدركا لكينونته، ولكنه أبهمه لما أتى من الرجل من السؤال، وما دل الرجل على نفسه به من الصفات. فقال: جاء رجل هكذا على الإبهام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف. وهذا هو أول ما ينبغي أن يلفت النظر في هذا الحديث الجليل. هذا الصحابي الصادق مع نفسه، الذي لا يكذب ولا يكذب، هذا البصير بعيوبه، المطلع على حنايا فؤاده وخفايا ومكنون صدره، هذا رجل لا يتجمل بما ليس فيه. وأول العلاج أن يدرك المريض أنه مريض، وأن لا يشاكس المريض طبيبا. أول العلاج أن يلقي المريض المقادة بين يدي الطبيب الحاذق، وأن يأخذ الوصفة التي يصف على النحو الذي يصف، مقتفيا أثره، متبعا كلامه، لا يحيد عنه ولا ينقصه. هذا أول العلاج بلا خلاف. وهذا الصحابي آنس من نفسه شيئا أقلقه، ووجد من ذاته شيئا أفزعه، وعندئذ فليس لها إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معالجا. وهذا الأمر الجلل الذي وجده الصحابي في نفسه، ومنها هذا الأمر العظيم الذي يخلفه في ظاهر الأمر عن إخوانه من المؤمنين الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيرة جهادهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جلادا وصراعا، فداء واستشهادا. هذا الأمر الجليل الذي وجده الصحابي في نفسه أقلقه وأفزعه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسر إليه بما يجد في نفسه مما يمكن أن يحفظ عليه فيصير الدهر سبة في جبينه، وإنما ذهب جريئا شجاعا يبحث عن العلاج وينقب عن الدواء عند من يملكهما، عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف، يعني لا ألحقك في جلادك، ولا أسامتك في جهادك، ولا أستطيع أن أساوق إخواني في صراعهم الباطل، يعني في صراعهم مع الباطل، في صراعهم الباطل وصرعهم له، لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، ثمر خالص لا يؤذي منه إنسانا شيء، ثمر خالص ليس فيه من مؤذ أبدا، ثمر خالص يقوم مقام ذلك الأمر الذي عجزت عنه والذي لم تستطعه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم، أقبل، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. الحج أول العلاج في مسيرة العلاج في السير إلى الله، الصدق مع النفس. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم بها من رتبة، رتبة الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به مسلما لله رب العالمين ومات على ذلك فهو صحابي، وإن لم يسمع منه شيئا. وأما التابعي فلا يكتفى فيه برؤية الصحابي من غير مجالسة تطول أو تقصر على حسب ما قال علماؤنا من نقدة الأحاديث العرفة بالأخبار من رجال الجرح والتعديل. فلم يكتف هؤلاء بالرجل لكي يكون تابعيا أن يبصر الصحابية، وأما مع النبي فتكفي الرؤية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا رجل يشافه النبي ويخاطبه ويريد إذا ما دعا نفير الجهاد إلى الجهاد، ويريد إذا ما سمع الهائعة تدعو الخلق إلى الجلاد، ويريد إذا ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهز الجيش والجيش لصراع الأبد، لصراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين النور والضلال، ويريد أن يكون في الركب المبارك الأنيق، ويريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إخوانه فيقعد به جبنه، يريد أن ينبعث فيثبط، يريد أن يندفع فيتأخر، يريد أن يكون سابقا فلا يأتي حتى لاحقا، يريد أن يكون مجاهدا لا ناكلا ولا متأخرا. تنازعه أحاسيس ومشاعر تؤزه وتقعده، تقيمه وتقعده، تدفعه وتثبطه، صراع وجلاد بين نفسه ونفسه، بين ذاته وذاته، بين قلبه وعقله. وإذا هو قاعد في نهاية الأمر فيذهب فزعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني هكذا بهذا التأثير، بإن بتجديدها، ببدئها، بهذه الجملة التي بدأ بها يقول: يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف. ثم لا يلوي، ثم لا يزيد، رضوان الله عليه. ماذا تجد عندك من حل لهذه المعضلة يا رسول الله؟ هذا رجل لم يتجمل بما ليس فيه، هذا رجل لم يذهب بظاهر مموه على حقيقة باطلة، هذا رجل قد استوى لديه ظاهر وباطن، مظهر ومخبر، هذا صادق. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق اللفظ بعد صدق الجنان، نعم جاء صادق اللسان فرعا عن صدق الجنان. فجاء إلى العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقى بين يديه همه وطرح على عتبات الحل غمه، فقال: يا رسول الله، إني جبان هكذا وإني ضعيف. الحديث عند الطبراني في الكبير والأوسط وعند عبد الرزاق في مصنفه هو صحيح صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، صدق مع النفس بدءا، وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سوت وجهك بالمداد، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سوت وجهك بالمداد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر هؤلاء ولا يحتقرهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب إليه عمرو رضوان الله عليه في حديث طويل ذكره مسلم في صحيحه أن عمرا رضوان الله عليه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، ثم قال: إنه لما جاءني الإسلام وشرح الله رب العالمين له قلبي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلت: يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. صدق مع النفس، لقد وقفت ضدك، لقد عبرت البحار واجتزت الفلوات عنادا لك وحقدا عليك، لقد كنت أبغضه، كنت لا أحبه، حاشا وكلا، بل كنت أبغضه، لأنك إن قلت لا أحبك فقد لا تحب ولا تكره، لا تأبه، لا تلوي عليه ولا تتوقف عنده. وأما إذا ما أمعنت فأنت مبغض. قال: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، أبسط يدك لكي أبايعك يا رسول الله. فبسط يده صلى الله عليه وسلم. قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ لم قبضت يدك؟ فقال: يا رسول الله أريد أن أشترط قبل أن أدخل الإسلام، أريد أن أشترط، أنا ذهبت إلى الحبشة من أجل أن أؤلب ملكها على أصحابي الذين أريد أن ألتحق اليوم بركبه، الذين أريد أن أكون اليوم واحدا في حلقة من سلسلتهم إلى النجاشي ملك الحبشة، أؤلبه عليك وعلى أصحابك، أفتري على الحق، أفتري على الحق باطلا، أفتري على العدل ظلما. أنا ذهبت وصنعت وفعلت، فما شأن هذا الذي مضى؟ وكيف تكون صفحتي إذا ما عرضت علي يوم القيامة في الموقف بين يدي الله؟ أنا أريد أن أشترط. قال: وما تشترط يا عم؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال: ويحك، ويحك يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصحابي الذي لما جاءه نور الإسلام توقف على رأس الطريق أتى بالصدق كله، يريد أن يبدأ نظيفا لا تلوث في صفحته ولا شائبة تعكر صفو إيمانه بالله رب العالمين. هذا الذي مضى نريد أن نجعله تحت مواطئ الأقدام، هذا الذي مضى نريد أن نجعله في جب سحيق. وأنا يقول عمر جملا، يقول عمر رضوان الله عليه: أنا لم أعاندك عنادا باطلا، وإنما علمت الدنيا وستعلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أني كنت أعاندك حقبة من الدهر، عاندتك، جالدتك، وكافحتك، وتمنيت هلاكك وموتك وكذا أصحابك. وأما اليوم فإني ألقي بذلك كله، أطرحه عني كما يغتسل المرء من وساخاته، كما يخرج المرء من دنسه، من قدره، من درنه، كما يصح العليل من سقمه. واليوم أريد أن أشترط. بسط النبي يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملحظ آخر. عمرو يعلم يقينا من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما دام قد بسط يده فلا يمكن أن يقبضها أبدا صلى الله عليه وسلم. قال ابسط يدك كي أبايعك، فبسط يده فقبض هو يده. والذهن الكليل والقلب العليل يمكن أن يتصور النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته الحقة، فيحسب ظلما وجهلا وعدوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس كما يتعامل الناس مع الناس، أو يتعامل مع الناس بمنطق الناس في هذا الأوان. يظن المرء ظلما وعدوانا أن عمرا إذا ما قبض يده فالنبي يقبض يده ثم يجعله بعيدا من مزجر الكلب، أو يأمر بعض الصحابي أن يأخذوه بعيدا لكي يعاقبوه على ما أسلف وما أتى به الآن من قبض اليد وبسطها وغير ذلك، ولكن يعلم من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل قلة حسنة وكل خلق جميل صلى الله عليه وسلم. ابسط يدك لأبايعك، فبسط يده فقبض عمرو يده. أريد أن أشترط هكذا بصدق النفس يأتي به رائعا مثلا مطلوبا إلى يوم الدين. ولو أردت شاهدا يليق بما نحن فيه من الزمان فدونك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان هكذا، وأن الحج يهدم ما كان قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو حنيفة رحمة الله عليه قال: لما ذهبت حاجا إلى بيت الله الحرام تعلمت جملة أبواب من المناسك من حجام عند البيت، من حجام يحلق للناس رؤوسهم ويقصر شعورهم ويحجمهم. تعلمت أبوابا من الفقه من حجام هكذا، وهو يعلم رضوان الله عليه أن هذه المقولة ستظل الأجيال تتلقفها أذنا من فم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو يعلم أنها ستصير مسطورة في كتاب التاريخ محسوبة عليه، ولا يبالي ما دام صادقا مع نفسه أمام الله رب العالمين. نعم، إن من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله، إن من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله، أن تقول: علمني فلان كذا، وسمعت من فلان كذا، من العلم النافع الذي من الله رب العالمين عليك بتعلمه. من بركة العلم أن ينسب إلى أهله، وليست مقولة لنا، وإنما هي مقولة للسابقين رحمة الله عليهم أجمعين. من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله. يقول أبو حنيفة الإمام رحمة الله عليه ورضوانه: تعلمت جملة من المناسك من حجام عند البيت. قال: لما أردت أن أحلق رأسي ذهبت إلى حجام هنالك، فقلت: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعرابي أنت؟ قلت: ولم؟ قال: أما علمت أن النسك لا يشارك فيه؟ النسك لا يشارك فيه، هذه واحدة. قال: فجلست منحرفا عن القبلة. فقال: توجه إلى البيت. قال: فتوجهت إلى البيت، هذه ثانية. قال: فأدرت له شق رأسي الأيسر. فقال: أعطني شق رأسك الأيمن. قال: فأعطيته شق رأسي الأيمن وأخذ يحلق رأسي وأنا ساكت، فقال كبر. قال فأخذت أكبر، هذه رابعة. ثم لما فرغ قمت لأنطرف، فقال صل ركعتين قبل أن تنطرف. قلت، يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه الإمام العلم، قال قلت له من أين لك بهذا الفقه؟ قال رأيت عطاء بن رباح يفعل ذلك في مثل هذا الموضع. ولم يجزع أبو حنيفة أن يعلمها الأجيال بعد، وقد علمها من الحجام عند بيت الله الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أبو هريرة وهو عند الشيخين ومالك وغيرهم رحمة الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ورواية أخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، شاذة وإن كان المعنى واحدا. من حج فلم يرفث، والرفث ذكر الجماع ومقدماته عند النساء خاصة. من حج فلم يرفث، من حج فأمسك لسانه ولم يطلق له زمامه، من حج فكان واعيا يجعل لسانه من وراء قلبه ولا يجعل قلبه من وراء لسانه، من حج فلم يرفث، من حج فألجم لسانه بلجان الحكمة لا ينطق إلا بها، ذاكرا لله رب العالمين في كل حين وآت. وهو درس عظيم جدا من دروس الحج. والحج من دروسه أن يجعل المسلم في عبادة دائمة لا يطيقها في غير الحج، لأن الإنسان في الحج يكون في عبادة دائمة، في عبادة مطلقة. هو لأنه خرج مسافرا ما ترفع راحلته رجلا ولا تضع يدا إلا كفر الله عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفعه بها درجة، كما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو منذ أن ينوي نية الخير في عبادة ثم إذا ما دخل في العبادة العملية التي يجعلها الله رب العالمين معملا تجرى فيه تجربة العبادة الحقة على وجهها في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، في الصحو وفي المنام وما بين ذلك، في الكلام وفي الصمت وما بين ذلك، في الطعام وفي الإمساك عنه وما بين ذلك، في الشراب وفي الظمأ وما بين ذلك، في التعب وفي الراحة وما بين ذلك، يجعله الله رب العالمين في عبادة دائمة تترقى حينا وحالا حتى تصل إلى ذروتها عندما يطوف طواف الركن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاءه كما قال ابن عمر رضوان الله عليهما أنصاري ورجل من ثقيف، وهو صلى الله عليه وسلم في مسجد منى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءه فقال بعد أن سلم جئنا يا رسول الله نسألك، فقال إن شئتما سألتماني فأجبتكما وإن شئتما أخبرتكما عما جئتماني تسألاني عنه. صلى الله عليه وسلم قال فأخبرنا يا رسول الله. والحديث طويل عظيم منير في آخره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طواف الركن، يقول فإذا ما طف بالبيت عندئذ طف لا ذنب له، ووضع ملك يده بين كتفيه يقول اعمل فيما تستقبل من الزمان فقد غفر لك ما قد هلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يجعلنا في هذه العبادة العظيمة على الوجه نستقيم لسانا مقالا وفعالا، نستقيم ظاهرا وباطنا. من حج فلم يرفع ولم يفسق، ولعلك تقول الفسق مطلق الخروج، والفسق في الدين الخروج عن أوامر الله، الخروج من أوامر الله. ومنه سميت الفأرة قويشقة لأنها لا تلتزم بلازم ولا تتقيد بقيد فسميت قويشقة. ومنه قال العرب فسقت الرقبة إذ خرجت نضجا من خشبه. والفاسق الخارج مطلقا عن دين الله، فمطلق الخروج على تعاليم الله فسق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفع ولم يفسق. الرفع فسق فلما نص عليه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، ونص عليه تدليلا على أهميته، نصا عليه. والحياء شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدل على هذا بذاته. ويا لرحمة الله التي وسعت العالمين، يا لرحمة الله التي تبدت مظاهرها في بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم غرقا من هذا المعين. هذا عثمان رضوان الله عليه، والنبي عند عائشة رضوان الله عليها، والنبي مضطجع على فراشه قد بدت ساقه، فيستأذن أبو بكر فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم يستأذن عمر رضوان الله عليه فيأذن له وهو على حاله. فلما استأذن عثمان رضوان الله عليه اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، استوى قاعدا وغطى ساقه وأذن. فلما انصرف قالت عائشة رأيت عجبا يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تصنع شيئا، فلما دخل عثمان صنع. فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل فاستحيي منه الملائكة؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن هذا الوحش الكافر الذي إذا ما أطلقه الإنسان من نفسه على نفسه أكله، ولم يبق منه عظما ولا شعرا، ولم يبق منه شيئا. هذا اللسان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حج فلم يرفق ولم يفسق. والرفث يدخل في الفسوق من أوسع الأبواب، ومع ذلك ينص عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدلالة على خطره، وليدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين لا يحترزون من مثل هذا الأمر الذي يبدو عندهم هينا وهو عند الله عظيم، يدلهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خطره. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع فيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحجة المبرورة من جزاء إلا الجنة. وفي رواية وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. قيل وما دره؟ ما هو الحج المبرور؟ أنت تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ليس للحج المبرور، فما دره؟ كيف أعرف أنه وقع مبرورا أو وقع غير مبرور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أي هذا الذي ذكره رواية عند ابن ماجه وليس في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بر الحج هو إطعام الطعام وطيب الكلام. وضع هذه على تلك: من حج فلم يرفث ولم يفسق. من حج فلم يرفث يعني أتى بحج مبرور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثله، يعني في الحج المبرور، هو الذي يكون فيه المرء مطعما طعاما، مطيبا مطيبا الكلام، فسقى ظاهرا وباطنا، فسقى فعالا ومقالا، فسقت يده بالخير تبسطها النفس من اجل العطاء بلا حدود. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسقو يده بالعطاء وبالبذل وبالجود، ويسقو لسانه بكلام طيب لا خبث فيه ولا خبث، لا منكر فيه وليس فيه سوى المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريفه، بره وإطعام الطعام وطيب الكلام. وهل تستطيعها؟ نفس تشح في موطن الغربة مع الإحساس بل اليقين بالانقطاع. نعم، هو إحساس يتبدى رأي العين لمن اغترب، فهو حريص على النفقة، يعد ويحسب ولا يجود ولا يبذل، ويخشى الضيعة ويخشى العيلة ويخشى ان تنقطع به النفقة، فهو يبخل ولا يجود. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطعام الطعام، ويا لله كم في اطعام الطعام من خير لا يعلمه الا الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم، وعلى أنبياء الله والمرسلين أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي في الحج بهذا لعلل، لحكم قل فيها ما شئت مما يبدو لك ومما يخطئ عليك، ولكن ألا تعلم أن الذي أذن بالناس بالحج مأمورا بالأذان به فيهم؟ أن إبراهيم الخليل هو أبو الطيفان، وكان من جوده ومن كرمه لا يطعم وحده أبدا، بل كان لا يأكل إلا إذا أكل معه ضيف، فسمي بأبي الطيفان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لا يحنه له طعام، ولا يسيغ جوفه شرابا، ولا ينزل معدته شيء، حتى يكون معه من يأنس به من اجل ان يفرد عنه تربته، ومن اجل ان يصل حبال انقطاعه عن الناس، من اجل ان يؤنس الضيف، يؤنس الغريب ولو سار ميلا وميلين، من اجل ان يبحث عن ضيف، من اجل ان يطعم معه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، فتأسوا عباد الله في هذا الموطن. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بره إطعام الطعام مدرسة. ألم أقل لك إنه مدرسة لا تقدم فيها قربانا لله رب العالمين بدنا تنحر فقط، وإنما تذبح على مذابح القرب لله رب العالمين خصالا سيئات، وتعود وقد طلقت صفات رذيلات تأتي وقد اغتسلت. ألم يقلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنت إذا ما طفت بالبيت، يعني طواف الركن بعد الحلق بعد التقصير بعد النحر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنك إذا ما طفت بالبيت عندئذ جاء الملك لأنك تطوف ولا ذنب لك، فيجعل يده يدا ملائكية طاهرة لم تدنس قط بمعصية، ثم دعاء بإرشاد خرج خبرا على سبيل الإنشاء، والمعني به الدعاء من بعد الإخبار، يقول الملك كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعمل فيما تستقبل، يعني احذر فيما هو آه. لقد عدت بصفحة بيضاء لا درس فيها ولا تلوث، فحذاري حذاري ثم حذاري ان تلوثها، حذاري ثم حذاري ان يكتب فيها شيء بقلم المعصيات. يقول لك الملك ويده بين كتفيك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحسب ان احدا وصل الى هذا المقام وعاد مغفورا له، لابد ان يجد مس يد الملك بين كتفيه، لا محالة، صدقا ويقينا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل فيما تستقبله، فان الله قد غفر لك ما قد سلف. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم احملنا الى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، واغفر لنا ما سلف منا يا اكرم الاكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع عندما كان يسأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يقدم ويؤخر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعل ولا حرج. صلى الله عليه وسلم فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن هذا الحج مدرسة الإسلام الكبرى، يتعلم فيها المرء دروسا لا يمكن أن يحصلها قاعدة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن عبدا فيما يقوله الله رب العالمين صحيحا، يقول ربنا جل وعلا أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إن عبدا وسعت عليه في رزقه وصححت له في بدنه، تمر عليه خمسة، يعني خمسة أعوام لا يفد علي فيها، يعني البيت هو محروم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينقص من مالك شيئا بل يزيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان أو ينفيان للتغليب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا المؤتمر السنوي العظيم لا تجد له مثيلا في دين، ولا تجد له مثيلا في ملة ابدا. هذا المؤتمر السنوي العظيم لا يمكن ان تنظمه حكومة، ولا يمكن ان تنظمه سلطة، ولا يمكن ان ينظمه الا صاحب القوى والقدر. الله رب العالمين فيه هو الحافظ، وكم من خارج خارج من بيته مخلفا اهله وذويه، وكم من خارج الى الله رب العالمين مخلصا وغير مخلص، وكم من قائم على صعيد عرفات يدعو الله رب العالمين ويغفل عن دعائه، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك وذلك. كم من قائم هناك وقاعد، وكم من بات هناك وضاحك، وهذا المؤتمر قد حشد فيه الناس، لا يمكن بحال من الاحوال ان تجد له مثيلا، ولا يمكن للمراقب للامة يريد ان يعلم عزها من ذلها، يريد ان يعلم رفعتها من ضعتها، يريد ان يعلم سدادها ورشدها من ضيعتها وعيلتها، يريد ان يعلم غناها من فقرها، يريد ان يعلم تجمعها من تفرقها. لا يمكن لمراقب يريد ان يعلم ذلك، ولا شيء من ذلك ان يعلمه على وجهه الا اذا كان مراقبا لهذا الوقت الوافد والحشد الحاشد في هذا الموسم السنوي العظيم، في هذا المؤتمر الاسلامي الكبير الذي يأتي فيه الله رب العالمين بوفده. دعاهم فنبوا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعاهم فكتب لهم في ليلة القدر التي سبقت، كتب النبي، كتب الله رب العالمين كما قال النبي فيما قاله ابن عباس رضوان الله عليهما فيما له حكم الرفع، ولا يمكن ان يكون قد قاله من عند نفسه رضوان الله عليه وعلى ابيه، انه في ليلة القدر يكتب وفد الله رب العالمين، يكتب من يحد في قابل، يكتب من يحد في العام الذي يلي، ومن يعتمر ومن يفد على الله رب العالمين. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقدم من كتاب الله رب العالمين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لان الناس في حالاتهم، في حالاتهم العادية لا يطيق بعضهم بعضا، لان الناس في حلهم، في حلهم لا في ترحالهم، في اقامتهم لا في ضعنهم، في حال وجدهم لا في حال اعدامهم وفقرهم، الناس في حال اقامتهم لا في حال غربتهم، الناس في حال لا تتكدر فيها بلابلهم ولا يتكدر فيها بالهم، الناس مع اقامتهم لا يطيق بعضهم بعضا وتضيق اخلاق بعضهم ببعض، فكيف اذا اجتمعت تلك الملايين وربك اعلم في هذا المكان الضيق، ومكثوا ضيقة يوسعها الله رب العالمين كيف شاء على من شاء بما يشاء والى ما يشاء، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. وهذه غير ذي زرع، كما قال الله رب العالمين حكاية عن إبراهيم، الله رب العالمين يجعل هذا الحج الحاشد والوفد الوافد في تلك البقعة الضيقة ظاهرة، أجساد متلاصقات، عرق يسيل وروائح تفوح، شعور مشعثة، ثياب مترهلة، ولا ثياب هناك بل قل أكباد، الله رب العالمين يجمع هؤلاء، وكم في كل قلب من الخواطر التي لا يحصيها إلا الله، ولكن من يراقبها ومن يحصيها؟ إنه العليم الخبير. وكم من داع بمختلف اللغات عندما يقوم على صعيد عرفات، وربك جل وعلا يسمع هؤلاء جميعا، والله رب العالمين يجيب من يشاء ويحرم من يشاء، والواقف هنالك يرقب الله رب العالمين حقا، اذا كان قد خرج لله صدقا، حج لله رب العالمين، كما فعل المتقدمون السالفون رحمة الله عليهم اجمعين. الواحد منهم كان يقول في صعيد عرفات وهو يستشرف من اجل ان ينظر على المدى، وقد سالت باعماق المصي الاباطح، هو ينظر فلا يجد الا رؤوسا قد ارتفعت، وعيونا هاطلات بالدموع من خشية الله، الا نسيجا علويا يحبه الله ويرضاه، فيتهم نفسه وانه لمن السابقين ان شاء الله رب العالمين. يقول لنفسه مولولا، يقول لنفسه باتيا ناشدا، لولا اني فيهم لغفر الله رب العالمين لهم جميعا، لولا اني فيهم، لولا اني قد دنست جمعهم، لولا اني قد قدرت اجتماعهم. ينفي على نفسه باللائمة، يرقب سيئاته، وهل هناك من لا سيئة له؟ حاشا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتعب المرء هناك الا من اجل ان يعودك يوم ولدته امه. ولذلك يأتي الحلق ويدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعو للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. ما الحكمة التي يمكن ان تتبدى من ذلك؟ هو يحلق في يوم النحر اذا ما كان متنسكا حاجا عابدا لله رب العالمين. واما خدم البيت الذين لم ينهوا ولم يهلوا فليسوا بذاك. واما الذي يذهب حاجا يحلق رأسه وتلحظ فيه ملحظا عجيبا. الا تعلم ان سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الغلام اذا ما ولد فانه في يوم سابعه ينحر عنه عقيقته وتذبح، تذبح عنه العقيقة في يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فاما التسمية قبل السابع فجائزة، واما السنة فان تكون التسمية في السابع لحديث رسول الله. فكأنه لم يكتب في سجل الاحياء كان يمكن ان ينادى ويسمى الا في يوم السابع، يوم يذبح عنه عقيقته، ويوم ان تراق الدماء. وكذلك يكون الحاج مولودا الولادة الثالثة، لان الولادة الثانية تكون يوم ان تعي معنى الاسلام العظيم، وان تقول وانت مكلف على رأس التكليف بالارادة لا اله الا الله محمد رسول الله، فتولد على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولادة النور وولادة الصفاء. ثم تأتي ولادة العمر كله عندما تذهب الى هناك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاذا ما طفت طواف الركن، يعني اذا ما طفت في يوم النحر لعلك تكون قد ذبحت، فكأنما قد ذبح عنك يوم سابعك بميلادك عقيقتك وسالت الدماء، فانت تذبح هديك تقربا الى الله رب العالمين. تطوف بالبيت من اجل ان تدخل في منظومة الكون الطائع العابد لله، ويبشرك الملك كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تحلق عنك شعورك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امر وليا الجارية وولي الغلام ان يذبح عنه في يوم سابعه وان يسميه، وكأن الملك يسميك في يوم النحر من اجل الولادة الاخيرة التي اذا ما مت بعدها فانت من اهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من مات محرما عندما يضع اليد بين كتفيك اعمل فيما يستقبل، واما ما مضى فقد كفاك الله رب العالمين الكريم امره. الله رب العالمين كأنما يسميك بتسمية الملك في هذه الولادة الجديدة، وعندئذ تحلق رأسك كما خلق عنك في سابعك، ملامح وعظات وعبر باهرات. ولو انك تأملت في العبادات التي فرضها الله رب العالمين فتجد فيها من الحكم الخفيات والبادئات ما لا يعلمه الا رب الارض والسماوات. ومع ذلك فان الكريم اكرم الاكرمين سبحانه لا يجعل تلك العبادات ضربة لازم، بمعنى ان تؤديها ولا تنظر إلى أجر عليها، لأنه لا شكر على واجب كما يقولون، وهذا تكليف كلفته الله رب العالمين، فعليك أن تأتي به، وأنت إذا فعلت ما أنت مكلف به فأي شكر تتحصل عليه حينئذ؟ الأصل أنك تأتي بما كلفت به وبما هو واجب عليك، كما أنك تأكل اللقمة وتشرب الشربة أتشكر وتحمد على أنك أكلت وشربت، فهذا واجب عليك أن تأتي به، وإلا كنت قاتلا لنفسك جوعا. فأنت إذا ما أتيت بالعبادات لا يجعلها رب الأرض والسماوات ضربة لازمة، وإنما يجعلها ربنا جل وعلا عطية من عطاياه التي لا حد لها. رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يعطي وإن الله يجود، إن الله جلت قدرته. عندما تحج إلى بيت الحرام لا ترجع من عند ربك جل وعلا وأنت عليه وافد من غير عطية القرب للقرب، من بعد أن يقربك، من بعد أن يمسحك بيد الحنان بيد الغفران، من بعد أن يزيل عنك همك وحزنك وترحك، من بعد أن يزيل عنك غمك وكربك، من بعد أن يعيدك كيوم ولدتك أمك. وماذا تريد بعده إلا استقامة اللسان واستقامة الجنان واستقامة القدم على الصراط، صراط النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا له من دين لو كان له رجال. اللهم احملنا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين ومقيمين مجاورين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. طهر ارواحنا، طهر ارواحنا. اسلل سقيمة صدورنا، اسلل سقيمة صدورنا. اللهم ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. اللهم اصلح بالنا، اصلح بالنا. اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. فيا طالما سترت على ما لا يرضيك، استرنا بسترك الجميل. نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالنبي الأمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام، إلى مسجدك الحرام، إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، واجمعنا على صعيد عرفات أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، الذي لا يرد عن القوم المجرمين، الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم احفظ عواصم المسلمين، احفظ أقدار المسلمين، احفظ ديار المسلمين، صنع أعراض المسلمين، صنع أعراض المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم احفظ أرض الإسلام يا كريم، احفظ أرض الإسلام يا كريم، احفظ أرض المسلمين عليهم يا رب العالمين. عليك بالكفرة الغاصبين، عليك بالكفرة المجرمين، عليك بالكفرة المعتدين. اللهم أرنا فيهم آية، أرنا فيهم آية، أرنا فيهم آية. اللهم خالف بين قلوبهم، اجعل بأسهم بينهم، اجعل بأسهم بينهم. اللهم لا تمكنهم من أرض المسلمين ولا من أعراض المسلمين ولا من أموال المسلمين ولا من ديار المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأقم الصلاة.